بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على رب العالمين احسن الناس خلقا وخلقا وعلى اله صحبه اجمعين اما بعد يسعد اخوانكم على موقع شنقيط نت ان يقدموا لكم هذه الماده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فسيكون حديثنا في هذا المجلس عن الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بوجوب الحج أو الحكم بصحته أو إجزائه. فهذه ثلاثة أنواع من الشروط ذكرها الأئمة رحمهم الله في عبادة الحج. ومبحث شروط الحج مبحث مهم، لأن طالب العلم والفقيه كل منهم يفتي بوجوب الحج بعد توفر هذه الشروط، ويمكنك من خلال معرفة هذه الشروط أن تحكم بصحته أو عدم صحته. وهذه الشروط جاءت بها النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. الشرط الأول الإسلام، وهذا الشرط دلت عليه الأدلة الشرعية، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى حرمة دخول المشرك لمكة شرفها الله، وقال في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يؤذن في الحج في رهط معه أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، حتى يسلم البيت وتسلم مكة من هذه المنكرات، إذ كانوا يطوفون بالبيت عراةً ما لم يكن الطائف من الحمص وهم أهل مكة. وكذلك أيضا كان بقايا أهل الشرك يريدون إلى البيت الحرام من أجل الحج، فحرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة. ولهذه النصوص الكتاب والسنة أجمع العلماء رحمهم الله على عدم صحة حج الكافر، وقد صرح الله عز وجل في كتابه بحبوط العمل من الكافر وعدم اعتباره، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فدل على أن الكفر يوجب حبوط العمل، وأنه لا يعتد به شرعا، فلو حج في حال الشرك أو حال الكفر ثم أسلم وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وهنا مسألة، وهي: لو أنه حج كان مسلما فحج ثم والعياذ بالله ارتد ثم أسلم بعد ذلك، فهل يلزمه أن يعيد الحج؟ وهي مسألة مشهورة من مسائل الخلاف أقوى القولين فيها في نظري والعلم عند الله أنه يلزمه، لأن الردة توجب حبوط العمل كما هو صريح القرآن، والحج داخل في هذا العموم، وبناء على ذلك فإنه بردته وكفره حبط حجه الأول ثم يستأنف، وعليه فإنه لا بد من أن ينشئ الحج من جديد. الشرط الثاني البلوغ، وأصل البلوغ في لغة العرب الوصول إلى الغاية، سواء كانت زمانية أو كانت مكانية، فإذا كانت هناك غاية محددة ووصلها الإنسان يقال بلغ، أي بلغ الغاية من زمان أو مكان. والمراد بالبلوغ عند العلماء رحمهم الله انتقال الإنسان من طور الصبا إلى طور الحلم، وهو الطور الذي يكلف فيه بالتكاليف الشرعية فتلزمه التكاليف الشرعية، لأن البلوغ تتحقق به الأهلية للتكليف، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. فإذا بلغ الإنسان فإنه حينئذ يجري عليه القلم بما له وما عليه، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فدل على أنه إذا احتلم وبلغ جرى عليه القلم، فأخذ بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. البلوغ شرط من شروط وجوب الحج، فلا يجب الحج على الصبي وهو الذي دون البلوغ، وإذا كان صبيا وأراد أن يحج كان يكون صبيا مميزا. والصبي المميز بعض العلماء يضبطه بالسن فيقول هو الذي بلغ 7 سنوات فيضبطه بالسن، ومن أهل العلم من يضبطه بالصفة والحال فيقول هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، فيعتبرونه مميزا ولو كان ابن 6 سنين، فلا يعتدون بالسن. إذا كان الصبي مميزا ويفهم وأراد أن يحج أو كان دون التمييز فهل يصح حجه؟ هذه المسألة جماهير السلف والخلف على أنه يجوز حج الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، حتى ولو كان رضيعا يحج عنه، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، حتى حكي الإجماع وحكى الإجماع غير واحد من العلماء رحمهم الله على أن الصبي يصح حجه ويجوز أن يحج، وإذا كان لا يعقل الأشياء يحج عنه وليه، ينوي عنه وليه على التفصيل الذي بينه العلماء رحمهم الله والأئمة. أما الدليل على أن الصبي يصح حجه فما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ فج الروحاء لقيه قوم، قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم، الجواب السؤال معاد في الجواب، أي نعم له حج، لأنها سألت وقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم، أي له حج، ولك أجر. فقوله نعم يدل على أن الحج حج الصبي صحيح، وأكد هذا حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، فهو صغير، وحج به مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة حج الصبي. ومثله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه في حجة الوداع أقبل على أتان كما في الصحيح قال: وقد ناهزت الحلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بخيف منى، قال: فأرسلت الأتان ترتع، فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ولم يبلغ بعد، لأنه قال ناهزت الحلم، قارب الحرم. وكذلك أيضا حديثه عند الترمذي وأحمد وعند وهو من رواية 5 وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه مع أغيلمة عبد المطلب على حمرات أي حمير، وقال: فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فهم أغيلمة وهم صغار دون البلوغ، فدل هذا كله على صحة حج الصبي، وهو مذهب جماهير السلف والخلف. حكي الخلاف عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كتب الخلاف المتقدمين يحكون عن الإمام أبي حنيفة، لكن في كتب الحنفية رحمهم الله يحكون عن أنه لا بأس أن يحج بالصبي، ونقل ذلك عنه الإمام محمد بن حسن الشيباني في كتاب الحجة على أهل المدينة، وأنه قال لا بأس. ومن هنا قال بعض العلماء أن مسألة إجماعية. أما الرضيع فقد خالف فيه المالكية، عندهم قول ورواية عن الإمام مالك رحمه الله أن الرضيع لا يحج عنه. وأيما كان من حيث الجملة جماهير السلف والخلف على أنه يجوز أن يحج عن أن يحج الصبي وأن يحجج، يعني يشهد المناسك، ثم كيفية هذا الحج أنه يشهد المناسك، فما كان منها يمكنه أن يقوم به بنفسه قام به. فمثلا عند الإحرام إذا كان يمكنه أن يلبي لبى وأهل بالنسك، ثم في الطواف كذلك إذا أمكنه أن يطوف طاف، وإن أمكن أن يطاف به محمولا طاف. فإذا كان يتصور الطواف وعنده تمييز يعلمه وليه أنه ينوي كما يعلم البالغ، فإذا أراد أن يطوف يبين يعلم شروط الطواف وكيفية أداء الطواف وصفته. أما إذا كان لا يمكن ذلك أو غير مميز، فإنه في هذه الحالة ما كان من الأمور اللازمة يقولها عنه وليه، كأن يلبي عنه وينوي عنه. ثم هنا مسألة: إذا كان الصبي المميز قد دخل في الإحرام ثم ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فما الحكم؟ الجواب أنه يجب الضمان كالبالغ، لأن الإتلافات وإضاعة الحق لا تسقط بالصغر. ولذلك لو أن الصبي كسر مالا لشخص، كأن يكسر متاعا لشخص، فإنه يجب الضمان، وكونه صغيرا يسقط الإثم لكن لا يسقط الضمان، فيضمن في ماله، يكون الضمان في ماله. فإذا كان الصبي مميزاً وهو الذي طلب الحج وهو الذي أهل بالحج فالضمان في ماله، لأنه إذا كانت تضمن أموال المخلوقين فمن باب أولى أن يضمن حق الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن تقضوه، وقاس حق الله على حق المخلوق، كما في الصحيح في قصة من استفتاه في في صوم القضاء عن الميت، الصوم الواجب عن الميت. لكن لو أن هذا الصبي لا يميز، والذي أدخله في الحج هو أبوه أو وليه أو عمه أو قريبه، فإنه إذا وقع منه إخلال يكون على هذا الولي، لأنه هو الذي تسبب، وهذا ما يقدم فيه السبب على المباشر. هذه من المسائل التي تقدم فيها السببية على المباشرة، لأن الذي باشر الإخلال هو الصبي، والذي يجب عليه الضمان هو المتسبب وهو قريبه. فهي من المسائل العزيزة النادرة التي تقدم فيها السببية على المباشرة، وإلا فالأصل أن المباشرة تسقط حكم السببية، وهذه قاعدة معروفة عند علماء رحمهم الله. فإذا من حيث الضمان يضمن ما يقع من الصبي وتلزمه الفدية كالبالغ سواء بسواء، وتفصيل ذلك وتفريعه في المطولات، لكن هذا من حيث الجملة. إذن الخلاصة أن الصبي يصح أن يحجج، وإذا وقع منه ما يوجب الفدية فإنه يتلزم في ماله كما تلزم البالغ، إلا أن يكون وليه مخاطرا به وهو الذي أدخله في الحج. بعد هذا تبقى الأعمال التي يخشى فيها على الصبي الهلاك، كأن يشتد الزحام ولا يمكن بحال أن يتولى الصبي بنفسه الرمي، ولا يمكن حمله ليرمي فيرمى عنه، ولا يفتى بالرخصة في مثل هذه الأمور إلا عند الخوف من الهلاك أو وجود الضرر، وما عدا ذلك فإنه يتولى الحاج أداء ما فرض الله عليه. وهذا الشرط، الشرط الأول شرط الإسلام وشرط البلوغ، يعتبر شرط الإسلام شرط وجوب وشرط صحة وشرط إجزاء. إذن فلا يجب الحج على الكافر، وهناك تفصيل في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الإسلام، وثانيا أنه شرط صحة، فلو حج الكافر لا يصح حجه، وهو شرط إجزاء، فلو حج في حال الكفر لم يجزه إذا أسلم ذلك الحج الذي أوقعه حال الكفر. أما شرط البلوغ فإنه شرط وجوب وشرط إجزاء، ولكنه ليس بشرط الصحة، فحج الصبي صحيح، وبناء على ذلك فشرط البلوغ يعتبر شرط وجوب فلا يجب الحج على الصبي، ويعتبر شرط إجزاء. فلو أن الصبي المميز حج ثم بعدما حج وهو في الصبا بلغ، فهل يجزيه حجه في الصغر عن حجة الإسلام والبلوغ؟ جمهور السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمهم الله على أنه لا يجزيه، وعند الظاهرية ويحكى عن بعضهم أنه يجزيه على ظاهر قوله نعم ولك أجر. النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يجزيه لأنه قال ولك أجر، فدل على أنه متعلق بالبالغ على خلاف بين العلماء، لأن القلم لا يجري على الصبي، ومن هنا لا يصح منه. وفيه الحديث أن عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وقد حسن هذا صحح هذا الحديث موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله العبد إذا حج في حال الرق ثم عتق فإنه تلزمه حجة الإسلام بعد العتق على ظاهر هذا الحديث. فمذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه يشترط لإجزاء الحج أن يكون بالغا، لو حج في حال الصبا لم تجزه حجته تلك عن حجة الإسلام. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الحج ولا يصح ولا يجزئ من مجنون أصبح شرط وجوب وصحة وإجزاء. والأصل في ذلك ما ثبت حديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فدل على أن المجنون لا يصح حجه، وبناء على ذلك يعتبر هذا الشرط كما ذكرنا شرط وجوب وصحة وإجزاء. الشرط الرابع شرط الحرية، فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج، لأن شرط الحج القدرة والاستطاعة، وغير مستطيع من جهة أنه لا يملك المال. وقد أكد هذا الحديث الذي تقدم معنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في السنن. وهذا الشرط قد بينت السنة أن العبد لا يملك المال، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يده عن الملكية. وقد قال الله في كتابه: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. فالمملوك لا يقدر على شيء، وقد وصفه الله بأنه ملك اليمين، كما قال تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. فإذا ملكت الرقبة فمن باب أولى أن يملك المال. وبناء على ذلك فإنه لا يجب عليه الحج إلا إذا ملك المال، ولا يلزم به إلا بعده أن يملك المال، وهو شرط إجزاء كما قدمنا في الصبي لثبوت السنة به، فلا يجزيه عن حجه في حال الرق. فلو أنه حج وهو مملوك ثم عتق لزمته حجة الإسلام، لأن الأولى نافلة لم تجب عليه الحج، لم يجب عليه الحج، يكون حجه تنفلا لا يجزي عن حجة الإسلام التي هي فريضة. وبناء على ذلك تعتبر شرط الحرية شرط وجوب وليس بشرط الصحة، لأن العبد المملوك إذا حج صح حجه. وشرط إجزاء لأنه إذا عتق لزمه أن يعيده الحجة مرة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، أن يكون مستطيعا للحج، فلا يجب الحج على غير المستطيع الذي لا يملك الزادة ولا الراحلة. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فخص الله عز وجل الإلزام بالمستطيع، وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما يوجب الحج يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. وهذا الحديث محسن بالشواهد، وفسر به الأئمة رحمهم الله الاستطاعة في كتاب الله عز وجل، فيعتبر من بيان مجمل القرآن، تكون السنة قد بينت المراد من الاستطاعة في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. الزاد والراحلة، فمناط الوجوب أن يكون عنده مال يستطيع به الحج. فإذا اشترطنا الراحلة، أن تكون عنده راحلة، فمحل الشرط أن يكون بينه وبين مكة مسافة القصر. أما إذا كان في داخل مكة ومن أهل مكة فليس هناك ذكر للراحلة، لأنه يمكنه أن يحج ولو مشي على قدميه إذا كان يمكنه ذلك ولم يكن به عجز أو مرض. وكذلك أيضا الزاد، يملك الزاد، والزاد المراد به نفقته ذهابا وإيابا، وهذه النفقة تتعلق بالطعام والشراب والمسكن، مكان الذي ينزل فيه، والعبرة بمثله. فإذا كان الحج يكلف مثله 3000 ريال، فإننا نقول إذا ملك 3000 ريال بشرط أن تكون زائدة عن نفقته ونفقت من تلزمه نفقته كأولاده وزوجه، فحينئذ يجب عليه الحج. ولا بد من الاستطاعة في البدن، فلو كان عنده المال وعنده القدرة أن يستأجر الراحلة وعنده المال الذي ينفق به على نفسه في مأكله ومشربه ومنزله، ولكنه لا يستطيع أن يركب كأن يكون مريضا أو كبير سن أو به عاهة تمنعه من الوصول إلى البيت، فحينئذ يعذر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المرأة الخثعمية قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة. فدل على أنه فأحج عنه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، وأسقط الحج عن الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة. فمعناه أن القدرة بالبدن معتبرة. ومن هنا لو كان مثلا مريضا وأجريت له عملية في جسده في قلبه، وهذه العملية منعه الأطباء أن يحج في هذا العام وتوفرت فيه كل الشروط، لكن الأطباء قالوا له إن صحته لا تسمح له بالحج، نقول حينئذ إنه غير مستطيع ببدنه، فينتظر إلى السنة القادمة التي يصح فيها ويقوى على الحج. فإن لزمه هذا المرض وأصبح مستديما معه، أو شاخ وهرم وعجز عن أن يحج بنفسه ولكن عنده المال، فحينئذ يلزمه أن يحجج غيره. وهكذا لو توفي ولم يحج وقد وجب عليه الحج فتساهل والعياذ بالله وقصر، فإن ذمته مشغولة بحق الله وفرض الله، فحينئذ يخرج من تركته ما يحجج به عنه. فإن قلنا إن العمرة واجبة يخرج نفقة الحج والعمرة، وعلى هذا فلا بد من تحقق هذا الشرط. ويدخل في هذا الشرط انتفاء الموانع التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى البيت، وهو ما يعبر عنه العلماء بأمن الطريق. فإذا كان الطريق الذي سيسلكه إلى مكة محفوفا بالمخاطر، كما في القديم كانوا يركبون البحر، ويوافق أن يكون في أزمنة الشتاء عند اشتداد الأمواج، ويغلب على ظنه أنه لو ركب البحر أنه يهلك في الوقت الذي بينه وبين الحج، فحينئذ لا يجب عليه أن يخاطر بنفسه. وهكذا لو كان الطريق فيه سبع يخاف منه أن يفترس بينه وبين البيت، طريق لا يمكنه أن يصل إلى البيت إلا من هذا الطريق وفيه سبع يخاف منه الافتراس وأن يقتله، أو عدو يتربص به أو نحو ذلك مما موجبات الهلاك، أو يصد عن البيت فقالوا بقطع الطريق أو نحو ذلك ما يخاف فيه على نفسه، فقالوا إنه في هذه الحالة لا يجب عليه الحج، أي أمن السبيل داخل في الاستطاعة، لأنه إذا لم يأمن على نفسه تعرض للهلاك. والشريعة أسقطت الحرج والعنت، وبناء على ذلك ليس من شرع الله أن يؤمر بما فيه هلاك نفسه وزهوقها. فإذا كان يخشى على نفسه الهلاك فإنه حينئذ يسقط عنه الحج. وهناك تفصيلات وتفريعات عند أهل العلم رحمهم الله في مسألة الاستطاعة، هذا مجمل ما يقال في هذا الشرط. بقي بعض الشروط الخاصة، وأشهرها الذي يذكره العلماء شرط المحرم بالنسبة للمرأة، فلا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت ذا محرم يحججها ويكون معها، وهذا محله إذا كان ما بينها وبين البيت مسافة القصر. أما إذا كانت في مكة ولم يكن معها محرم ووجدت رفقة مأمونة كجاراتها وقراباتها ولم يكن معهم رجل، لكن يغلب على الظن السلامة وأنهن في حفظ كما في الحملات الموجودة الآن، فإن إذا كانت في مكة ليست مسافرة، كما لو خرجت إلى ظاهر مكة أو خرجت إلى ظاهر المدينة مع نسوة ورفقة من النسوة، فقد كنا نساء المؤمنين يفعلن ذلك لكن لا يخرجن للسفر. النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم خروج المرأة للسفر مع غير محرم، فدل على أن مفهوم الحديث على أنها إذا خرجت دون مسافة القصر ودون مسافة السفر أنه لا حرج عليها في ذلك بشرط أمن الفتنة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وذكر اليوم واليومين والثلاثة، وقال بعض العلماء تعدد بسبب اختلاف الأسئلة، وسئل عن الثلاث فأجاب، وسئل عن اليومين فأجاب، وسئل عن اليوم والليلة فأجاب صلوات الله وسلامه عليه. فأقل فننظر إلى أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، وهو مسيرة اليوم والليلة، وبناء على ذلك ما كان دون مسيرة اليوم والليلة دون مسيرة اليوم والليلة فليس بسفر. والأصل في هذا أنه لو كان سفرا لحرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج إليه، لأن ممنوعة من السفر، ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم دون مسافة اليوم والليلة ولم يقصر الصلاة، فخرج إلى الخندق وخرج إلى أحد، وكانت برازا عن المدينة، خارج المدينة، خارج العمران، عمران المدينة، وخرج إلى بني قريظة وهي خارجة عن عمران المدينة بأربعة أميال، وخرج إلى قباء صلوات الله وسلامه، ولم يعد ذلك سفرا. فوجب علينا أن ننظر أقل ما سماه الشرع سفرا، فوجدناه اليوم والليلة، لأن اليقين أنه حاضر مقيم والشك في كونه مسافر، فننظر إلى أقل ما سماه الشرع سفرا. فالقول بأن القرآن أطلق في قوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا الإطلاق قيدته السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في السنة مسيرة اليوم والليل سفرا ولم يسمي غيرها سفرا. وأكد هذا فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد صح عنه رضي الله عنه أنه سئل عن قصر الصلاة إلى الجموم الذي يسمى بوادي فاطمة، فقال عليه الصلاة والسلام مر الظهران، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لا. وسئل عن قصر الصلاة إلى عرفة والجموم، فقال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. فجدة في القديم كان بينها وبين مكة مسيرة اليوم والليلة قرابة 75 إلى 80 كيلو، لأن العمران لم يكن متسعا كالآن، وكانوا بينها وبين مكة مسيرة اليوم والليلة، وعسفان كذلك لأنها كانت على مسيرة اليوم والليلة من مكة، وكذلك الطائف كانت على مسيرة يوم وليلة من مكة. فقال رضي الله عنه: لا، أي لا تقصر الصلاة إلى ضواحي القريبة التي لا تصل إلى مسيرة اليوم والليلة، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. لماذا؟ لأن اليوم والليلة الذي يمشي مسيرة اليوم سيبيت خارجا عن بيت أهله، وحينئذ يصدق عليها أنه أسفر، لأن السفر من السفور والبدو والبروز عن الشيء. أما إذا كان يأويه الليل في أهله فليس بمسافر، ومن هنا فرق بين مسافة ومسيرة اليوم والليلة وما دونها. وهذا مذهب جمهور العلماء من حيث الأصل أن السفر محدد بالمسافة، وإن كانوا قد اختلفوا في قدرها. وبناء على ذلك إذا كانت المرأة على مسافة السفر فإنه لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت المحرم. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. أمره عليه الصلاة والسلام أن يحج مع امرأته، ولم يقل له هل الرفقة مأمونة، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم رفقتهم في الغالب مأمونة. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي انطلق فحج مع امرأتك سواء كانت الرفقة مأمونة أو غير مأمونة. فاشتراط المحرم في السفر فيه حكمة عظيمة، فإذا كانت المسافة مسيرة يوم وليلة تقطع في وقت قصير فالعبرة بالمسافة لا بالزمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تسافر مسيرة، فاعتد بالمسيرة. وبناء على ذلك ما أصبح يقطع في زماننا بوسائل النقل السريعة في أقل من اليوم والليلة لا يبيح خروج المرأة بدون محرم، لأنها مسيرة يوم وليلة في الحقيقة. فإذا ضاق الزمان رجع إلى المكان، لأنه قال مسيرة، وهي قد قطعت مسيرة توصف بكونها مسيرة اليوم والليلة. وعلى هذا فإنه يشترط وجود المحرم إذا كان ما بين المرأة وبين البيت مسافة القصر، وأما إذا كان دون ذلك فعلى ما ذكرناه من اشتراط أن تكون مع الرفقة أو تأمن من التعرض لها. والمحرم في السفر هو من يحرم على المرأة، من تحرم عليه المرأة تأبيدا، لأن المرأة إما أن تحرم على التأقيت وإما أن تحرم على التأبيد. فالتحريم للنساء إما أن يكون مؤبدا وإما أن يكون مؤقتا. فالنساء اللاتي يحرمن مؤبدا إما أن يكون التأبيد تحريم من جهة النسب، وهن السبع الذين ذكرهم الله في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء محرمات من جهة النسب، والنسب مأخوذ من النسبة، والنسبة هي القرابة، لأنه ينسب فيقال محمد ابن فلان فيجتمع مع هؤلاء في النسب، يقال أمه وبنته وأخته وابن أخيه وابن أخته، فهؤلاء قرابة من جهة النسب. الأم وهي كل أنثى لها عليك ولادة سواء كانت مباشرة أو بواسطة، فيشمل الأم المباشرة التي ولدت الإنسان وأم أمه وإن علت، سواء تمحضت بالذكور كأم أبي أبيه وهي أم الجد، أو تمحضت بالإناث كأم الأم وأمها. فهؤلاء كلهن محارم محرمات على الإنسان إلى الأبد. والدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وأم الأم أم. ثانيا البنت، ودل على تحريمها قوله تعالى: وبناتكم، أي حرمت عليكم بناتكم. والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة سواء كانت مباشرة وهي بنتك لصلبك المباشرة، أو بواسطة كبنت ابنك أو بنت بنتك، سواء تمحضت بالإناث أو تمحضت بالذكور. فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. الثالثة الأخت، ودل على تحريمها قوله تعالى: وأخواتكم، حرمت عليكم أخواتكم. والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، في أحد أصليك التي هي الأخت، أخت لأب أو الأخت لأم شاركتك في أصل وهو الأب أو الأم، أو فيهما معا وهي الأخت الشقيقة، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم، لقوله تعالى وأخواتكم، ولم يفرق بين أخت وأخت. الرابع بنات الأخ، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، وسواء كانت مباشرة أو بواسطة، وسواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، فكلهن محرمات ومحارم، لقوله تعالى وبنات الأخ، ومثلهن بنات الأخت. فبنات الأخت هن المحرم الخامس، هي كل أنثى لأختك عليها ولادة وأنت خالها، سواء كنت خالا شقيقا أو خالا لأب أو خالا لأم، فبنت أختك لأمك أنت خال فرعها لأم، وبنت أختك لأبيك أنت خال فرعها لأب، وبنت أختك الشقيقة أنت خال فرعها بدون تقييد. إذن بنت الأخت وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، ودليلها قوله تعالى وبنات الأخت. السادس العمات، وهي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا. العمة التي شاركت أباك في أحد أصليه هي العمة لأب أو العمة لأم أو فيهما معا، وهي العمة الشقيقة، ودليلها وعماتكم. وعمات أبيك وعمات أمك محرمات ومحارم، لأن عمات الأصول عمات للفروع، فيجوز لك أن تسافر مع عمة أبيك وتختلي بها وتصافحها، وهي محرمة عليك للأبد بالنسب. وكذلك خالة أبيك وخالة أمك كلهن محرمات ومحارم، لعموم قوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. وبنات الأخ وبنات الأخت على التفصيل الذي ذكرناه، هؤلاء السبع محرمات ومحارم من جهة النسب. النوع الثاني من المحارم المحرمات من جهة المصاهرة، والنوع الثالث المحرمات من جهة الرضاعة. فأما المحرمات من جهة الرضاعة فهن المحرمات مثل المحرمات من جهة النسب، أمك من الرضاعة وبنتك من الرضاعة وأختك من الرضاعة وخالتك من الرضاعة وعمتك من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأجمع العلماء على هذا. النوع الثالث المحرمات من جهة المصاهرة، والمراد بالصهر الرحم، ويشمل أربع أنواع من النسوة. الأولى بنت الزوجة وهي الربيبة، وشرط تحريمها أن تكون قد دخلت بأمها، فإلا فمجرد العقد على أمها لا يثبت الحرمة ولا المحرمية. فالربيبة وهي بنت الزوجة يشترط في تحريمها أن يدخل بأمها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فدل على أن بنت الزوجة محرمة ومحرم إذا كان قد دخل بأمها، وقد قال عليه الصلاة والسلام من ابنة أبي سلمة إنها لو لم تكن في حجري لما إنها لو لم تكن في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فالربيبة محرمة بشرطها. النوع الثاني من المحرمات بالمصاهرة أم الزوجة، وهي كل أنثى لها على زوجتك ولادة، سواء كانت مباشرة وهي أمها المباشرة أو أم أمها وإن علت، وتصبح أم الزوجة محرما لك بمجرد العقد على بنتها بخلاف بنتها. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال وأمهات نسائكم، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد، بمجرد أن تكتب العقد أو تعقد بدون كتابته لو قال لك زوجتك بنتي فلانة بحضور الشهود وتم العقد، جاز لك مباشرة أن تدخل إلى أمها وتسلم عليها وتصافحها وتسافر معها وتختلي بها، لأنها ثبتت الحرمة والمحرمية إلى الأبد. هذه بالنسبة للنوع الثاني، ودليله قوله تعالى وأمهات نسائكم، وجمع الله فقال أمهات، فشمل أم الزوجة وأم أمها وإن علت، حتى ولو كانت أم أبيها لأنها أم لها وداخلة في عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم. النوع الثالث زوجة الأب، وزوجة الأب محرم ومحرمة إلى الأبد، بمجرد عقد أبيك على زوجة على امرأة فإنها تحرم عليك إلى الأبد، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فتصبح محرمة عليك بمجرد النكاح وهو العقد، ولا يشترط دخول الوالد بها. وكذلك أيضا زوجة الابن، وهي النوع الرابع والأخير من المحرمات من المصاهرة، وهي كل أنثى عقد عليها ابنك أو ابن ابنك وإن نزل، أو ابن بنتك سواء تمحض بالذكور أو بالإناث، فهذه محرمة ومحرم إلى الأبد، ودليلها ظاهر الآية كما ذكرنا، هؤلاء كلهن محرمات ومحارم إلى الأبد. هناك محرم على التأبيد لا تثبت به محرمية يلغزون به، وهي المرأة إذا لعنها زوجها وفرق بينهما فراقا أبديا حرمت عليه إلى الأبد، لكنها ليست بمحرم له، وهذا على خلاف. قال الزهري رحمه الله مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا، واختلف إذا تاب عن اللعان وكذب نفسه هل تكون محرما أو لا. الله أكبر. الله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهؤلاء النسوة محرمات ومحارم كما ذكرنا، وننبه على أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله يضيعون هذه الأحكام المتعلقة بالمحارم، بل منهم من يخلط في مسائل المحارم، حتى سمع عن بعض طلبة العلم أنه يجلس مع أخت زوجته ويقال له إذا لما ينكر عليه حينما ينكر عليه يقول إنها محرمة علي، فهذا خطأ، لأن هذا التحريم مؤقت، وأخت الزوجة ليست بمحرم، هي محرمة وليست بمحرم، لأن التحريم مؤقت، مثل المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ومثل تحريم المحصنة المزوجة ما دامت في عصمة الغير، ومثل تحريم نكاح الجمع بين الأخت وعمتها وخالتها، هؤلاء كلهن محرمات تأقيتا وليس على التأبيد. وما ينبه عليه أن مسألة المحارم ينبغي نشرها، وكان العلماء والأئمة بل كان الصالحون يعلمون أولادهم إذا بدأوا في سن التمييز من هي المرأة التي يصافحها ومن التي لا يصافحها. وأدركنا بعض القرابة حتى من النساء يدخل عليهن الولد الأجنبي فلا تستطيع إحداهن حتى أن تمد يدها إليه. كان المسلمون يعتنون بهذا، أن الصبي من الصغر يعلم من هي المرأة التي يجوز له أن يصافحها ويختلي بها وهي ذات المحرم منه والتي هي أجنبية عنه. فالتساهل في مثل هذه الأمور يضيع حق الله، ولذلك لا مانع أن الخطيب بين فترة وفترة ينبه على مثل هذه الأحكام لأنه يحتاج إليها، وإذا لم يتعلمها الناس تضيع، ويضيع الناس هذه الحقوق وتختلط الأمور ويقع الناس في الحرام، ويقول الرجل لا أدري لأنه لم يجد من يعلمه. هذه من الأمور التي ينبغي العناية بها، ولذلك نبهنا عليها وفصلنا فيها. هذه مجمل الشروط التي ينبغي توفرها الحكم بوجوب الحج، وبناء على ذلك فإن هذه الشروط إذا توفرت من خلالها طالب العلم يلزم بالحج ولا يلزم به، على حسب توفر هذه الشروط، ويرتب الأحكام والمسائل على التفصيل الذي ذكرناه. وإن شاء الله سيكون تتمة هذه المسائل غدا بإذن الله في درس بعد صلاة الفجر، سيكون بإذن الله في المواقيت وأحكام الإحرام. نسأل الله بعزة وجلاله أن يسر ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم الجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يترتب سجود التلاوة على من يقرأ القرآن في العمل، علما أن هذا العمل يوجب الوقوف، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فسجود التلاوة ليس بواجب، وإنما هو سنة، أن تيسر للإنسان فعله، وإن لم يتيسر له لم يفعله. ولذلك قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح، في صحيح البخاري، السجدة يوم الجمعة على المنبر، ونزل وسجد فسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إنها ليست بعزيمة، أي إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد. فالحمد لله الأمر واسع وعليه، فإذا كان المكان لا يصلح للسجود أو كنت في عمل ملزم به وأنت تقف، فإن هذا حق، لذلك لا تشتغل عن الواجب بالمسنون والمستحب فيسقط عنك السجود، ويكتب الله لك الأجر، وتنوي في قرارة قلبك أنه لو كان المكان مهيئا لسجدت حتى يكتب الله لك الأجر بالعذر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. ختاما، لا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.